على مشارف النساء من السفارين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي الغالي ما يشفي الغليلي. وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي الغليلي. قد أتى بمحكم التنزيل في الكتاب بل وفي السنة بأن الله جل وعلا قد أظهر فضل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنهم خير هذه الأمة وخير من واطئ التراب هؤلاء. وقد أتى بمحكم التنزيل في القرآن بل وفي السنة أيضا، لكن التنزيل يعني هذه جاءت خاصة على القرآن، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. ولأنه أيضا سنى بقوله وفي الأحاديث وفي الآثار، يبقى خلاص هذه دل ذلك على أنه أراد محكم التنزيل القرآن فقط. قال: من فضل ما يشفي الغليل، والغليل هو المريض من شدة العطش عليه. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال الله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذه من أعظم الآيات بيانا لفضائل هؤلاء الصحابة الكرام. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا إلى آخر الآيات، فعلم ما في قلوبهم. نعم، إلى آخر الآيات. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا في الرد على الروافض الخبثاء، بأن الله جعل رضي عنهم وماتوا على ذلك ولو أحدثوا أمرا أغضب الله جعل لبيانهم الله جعل فعلان، وهذا القرآن يتلى ليوم الدين. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذا على المهاجرين. شوف الأنصار كيف مدحهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حارة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقد أثنى الله جل وعلا على الصحابة الكرام في كتابه بأعظم الثناء، وأثنى الله تعالى على أحد هذه الأمة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى آخر الآيات. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا كله رد عن روافض الخبثاء، لأن الله تعالى مدح أبا بكر في هذه الآيات مدحا عظيما، وسيجنبها الأتقى كلهم أتقياء وأتقاهم أبو بكر. شوف الله وضعه في منزلته الذي يؤتي ماله يتزكى فعل ذلك ابتغاء وجه الله. يعني هو جواد كريم يعطي مالك الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترثى لا مقابل نعمة نعمة ولا من أجل رياء السمع. قال إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاه. قال إلا ابتغاء رضوان إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فهذا يجزم بفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاء الكتاب بفضل الصحابة الكرام وبين الله تعالى أنهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يدخلون دخولا أوليا في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة الكرام يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية العظيمة. قال وفي الأحاديث وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار. والمعنى في الأحاديث وفي الآثار جاءت عن النبي المختار فيها بيان مناقب هؤلاء الأبرار بأنهم من أهل الجنان، هؤلاء الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وفي كلام القوم يعني من كلام التابعين وتابع التابعين الذين أتوا بعدهم وفي كلام القوم عليكم السلام وبركاته وفي كلام القوم والأشعار وفي الأحاديث والآثار أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث جاءت كلها تمدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا على الجميع أصحاب ما والله عاملين الحمد لله ما مشددين جدا الله يكرمك مين ده بس كده قال وفي الأحاديث والأثار منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم إذا أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي هذا الشاهد وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة متوعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله فأقول نعم فيفتح لهم من أجل أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أصحابي كالنجوم بزيت الجنة أصحابي كالنجوم بأيوم اقتضيتم حديث ليس بصحيح حديث ضعيف جدا، لكن الحق أنه ثبت ثبت ثبت في فضل الصحابة كثير من الأثار الصنع عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء جاءت على أحد الصحابة رضي الله عليهم أو جاءت على إجمال كلية الصحابة رضي الله عليهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك قال النسام على الخفاء على العشر البشرين بالجنة أزبط أحد فإدام عليك نبي وصديق وشهيد. وقال النبي في الجنة أبو بكر في الجنة إلى ذاك العشرة جميعا في الجنة. نعم حديث بحبي أحبهم أو بغضي وأبغضهم حديث أن كان لم يصح لكن المعنى صحيح. قد قال تصريحا لا تسبوا أصحابي. وقال اقتدوا بلدين بعدي أبي بكر وعمر إن يتبع أبي بكر وعمر يرشدوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم. وفي كلام القوم يقصد ذلك التابعين الذين كما كان كما بيانهم الله تعالى الذين تبأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قدير إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أن ثبوت فضل الصحابة الكرام قد ثبت فضل الصحابة الكرام بفضل الله جل وعلا في الكتاب والسنة وأيضا بل بإجماع السنة أيضا. قال ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ من علمي. قال ما قد ربى زاد قال ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ من علمي. فهو الآن يقول بأن فضل هؤلاء الكرام قد ربى وزاد عن أن يحيط النظم هذا عن بعضه. قال عن بعضه يعني ما استطيع أن يصل بنظمه عما ثبت في فضل هؤلاء الأخيار الأبرار. قال فاقنع وخذ من علمي يعني اقنع واعلم أنني يعني أشير إليك بالتأسيس والتأصيل على فضل هؤلاء وأحمد الله على أن الله صدر من يستطيع أن يفتح لك هذه المجالات لتعلم فضل الصحابة الكرام لأن حب الصحابة دين الله به ولأن الخوض فيما وقع فيه الصحابة يعني هذه مخاضة مهلكة وأيما مهلكة. ولذلك أنا أدين الله وهذا الذي أسسته في بعض الحلقات هو بأن هؤلاء هم الأسوة فقط والعلم محصول في هؤلاء فقط وليس ممنوعا طبعا على غيرهم. أقصد العلم كل العلم في المتقدمين وإن رمت أسوة حسنة فهذا يكون في هؤلاء. نعم. قال واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري ما عليك من المصائب إن كنت تفعل ذلك. لذلك بعض علمائنا كان يقول الشعبي عامر بن شراحيل يقول أن معاوية بوابة الصحابة يعني من أطلق لسانه في معاوية أطلق لسانه في أبي بكر في جميع الصحابة. معاوية هو بوابة الصحابة اختبر الله به المنافقين. يعني احذر وتخوف على نفسك من الخوض الذي قد يزري. شوفوا سبحان رب العالمين معرفة الفضل أهل الفضل يعني لا تخوض. وهذه أيضا دلالة على الأذان السماعة يعني يجعل الأذان أسمع ما تكون لكل شيء وهذه مشكلة كبيرة عند صاحبها قد تضيع عليه الخير الكثير الوفير وقد تنزل من قدر ما هو فيه وقد تضيع عليه أيضا الفهم لأنه لما يعطي أذنه لمن يصب فيها ما يفسد بين ذات البين ما يجعلك تنتقص بمن له فضل ما يجعلك أيضا يعني تظن السوء بالناس. هذه مشكلة كبيرة لذلك حلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وبينها عمر بن الخطاب عندما أجلاها وقال أنت أحد رجلين إما أنك نمام وقال سلام في الجنة نمام ولابد أن تعذر النميمة لأنك تفسد ذات البين وإما أنك رجل فاسق قد قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. هذا الذي لا بد أن يعمل مع من يأتي ليتحدث ويتكلم في أعراض الناس لا أن يقال أنا سأقول لك ولا تقول لأحد والثاني يقول له سأقول لك ولا أقول لأحد والدوارة على كل أهل النميمة والغيبة وهذا انتقاص كما قلنا وفيها إسقاط أيضا للعدالة. لذلك قال احذر. نعم. فكن على حذر لأنك لو وقعت في هؤلاء ستسأل أمام ربك وعند الله تجتمع الخصوم وخصومك من نصر الله بهم الدين من رفع الله بهم سنة سيد المرسلين فلا يجوز لك أن تتكلم فيهم بل لابد أن تعلم بفضلهم. شوف قال يزري بفضلهم يعني حتى الكلام لو لم يكن فيه عيب لو لم يكن فيه التجاوز الصريح، فإن كان يومئ ويوحي بازدراء الفضل فأنت في هلكة، فأنت في هلكة. وهؤلاء لهم الفضل، واجب عليك أن تحفظ لهم فضلهم، وتعلم أن الله ما اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لما لهم من مكانة ومن عبادة ومن خلق ومن حسن هيئة ومن حسن عمل، فاختارهم الله للنبي. لذلك لما سمع الإمام مالك الروافض يسبون ويتجرؤون على الصحابة قال هؤلاء قوم أرادوا سب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سب الصحابة، لأنهم يقولون لو كان له عند الله مكانة ما جعل له صحبة السوء هذه. فشوف كيف يعرضون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جرى بينهم ما يجري بين البشر بينهم بعضهم لبعض. ودائرة الأمر عليهم هي الاجتهاد، قد اجتهد فأخطأ، اجتهد فأصاب، فلو أجرهم، اجتهد فأخطأ فلو أجر. ولو كانت بعد الهنات أو السقطات أو الزلات هذه تغمر في بحر حسناتهم، لهم بحور من الحسنات. لذلك قال النبي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد شعير. هذا لمن؟ أنتم تحسبون هذا للمتأخرين؟ هذا لمتأخر الإسلام من الصحابة، يعني من أسلم بعد الفتح لو أنفق ما أنفق ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. وليس الأمر على الذين يأتون بعدهم، ده الصحابة بعضهم لبعض. وهنا ليتك تدري، لو تدري، ليتك تدري أنك لو أطلقت لسانك فيما فيه من الصغار والذل لك، وفيما فيه من الهلكة، إلا أن تدركك رحمة الله جل في علاه. ولذلك أهل العلم يصدون ويحسمون المادة وسد الذريعة في الكلام على الصحابة. إن جاء بالكلام على معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين، ليس أحد مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ولا عمر بن عبد العزيز، ولا لبيت عمر بن عبد العزيز جميعا. نعم. وإذا تكلم على عما دار بين علي وعثمان، أو ما دار عن ما بين الصحابة الكرام ما دار بينهم، فلا بد أن تقول عن اجتهاد قد صدر منهم ذلك، عن اجتهاد. فعلي مجتهد، وعثمان مجتهد، طلحة الخير مجتهد، الزبير مجتهد، عائشة مجتهدة، فما وقع بينهم كان في محل اجتهاد. الجميع يبحثون عن رضا الله جل في علاه، ولكن الله يوفق من يشاء للإصابة، وأيضا من أخطأ له أجر، ولا يكون عند ربه جل في علاه إلا معذورا وله أجر، يعني لا يأثم بذلك بحال من الأحوال. إذن الصحابة رضوان عليهم وما يحدث فيهم وما يحدث معهم هم يدورون فيه بين أجرين وأجر، يدورون فيه بين أجرين وأجر. ولذلك الإمام مالك قال كنا نعلم صبياننا حب الصحابة دين ندين الله به، حب الصحابة دين ندين الله به، والله لا يبغض الصحابة إلا منافق عليم النفاق، ولا يحب الصحابة إلا صادق صدوق. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فما صدر من حروب الجمل وصفين ومن المقتل العظيم حدثت في معركة الجمل، كل ذلك كان من باب الاجتهاد، وفتح ذلك لا يجوز إلا تعليما للذب عن هؤلاء الأخيار الأبرار. ثم قال فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم، أذل الله من لهم هجر. الله أكبر، اللهم عليك بهم، ونسأل الله أن تنزل عين السحائب العائن تطرى. طيب نقف عند هذا البيت، كما قلت ما أسعدنا بفضل الله تعالى، نحن على مشارف الانتهاء من السفرين، ولله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضلوا. اللهم لك الحمد ترضى الحمد رضيت. موعد القنوات. طيب يعني يكون هذا نعم لم يكن سفر فيوم الأحد الساعة 10 الندى، يوم الثلاثاء الساعة 11 الندى، وهيكون فيها مجالس العلم أيضا إن شاء الله. الندى يكون فيها مجالس العلم، نكمل أركان الصلاة الرحمة يكون فيها الاثنين الساعة 5، الثلاث الساعة 1، الأربع الساعة 5. نعم. هل من سب الدين أحكم عليه بالكفر مباشرة؟ نعم، هو كفر عين، من سب الدين كفر، هو كفر نفسه، لابد أن ينطق بشهادتين ليرجع الإسلام. أنا أداوم على قراءة سورة أخرى بعد الفاتحة في الركعة الرابعة، هل يجوز لي ذلك؟ لا تدين، لا تدين، إن فعلت مرة مرتين ليس فيها ثم شيء، لكن لا تدين، لا تستديم على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. صحيح البخاري، حق أهديكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى كتابه